130 قاعدة موي تيمير اك تيمير اك فانوير القاعدة تي موي قاعدة بي مجو تيغا خامتاني موم لا سيدي وقرة عيني الشيخ شريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وارضاه وعنا به وسقانا الله من بحره باعظم الكؤوس والاواني واطال الله بقاءه مع الصحة والعافية ومتعنا الله بصحبته في الدين والدنيا والآخرة قاعدة بيغا خامني موم لا موجي اندي موي 130 بي موي ما جاور الشيء ياخذ حكمه ما جاور الشيء ياخذ حكمه ما لب لو خامني جاورا دا فا دكالك شيء الشيء امبير ياخذ دي جيل حكمه اتم لب لو دكالك امبير بوكو جيغي جيغي جيغي جيغي لول داي دادي جيل اتي لولا mune fa har mu joxe exemple ci qaida bobu mune fa harimul masjid yu'tabaru min al masjid fi ma yahlu wa yahrum li nga xamantene mom moy harimul masjid peggu jakk gi dañ koy compter ci bir jakk gi dañ koy bolé ci jakk gi dañ koy jox même até jakk gi ci lepp lo xamantene dafa har dafa dagan wala muharram fala yajuzu fihi al bay' wala shira ولا انشاء الضاله وغير ذلك من احكام المساجد كون دو دغان ني ديتي جيفا جاي بيسغا بيغو جاك غي دو دغان ني ديتي جاي دو جاغان ني تي جند دو دغان ني فاي مانام ووتو مانام ديفا ييغلي لو رير ني فاي ييغلي لو رير ناخ لول ينتبي صلى الله عليه وسلم داكاي تير نيكي نونو ميرو جاك جي kon du dagan nga fay taf di woné nan nangam da rir ñing koy woté ñing koy laaj ci kaw lool ci lañ koy xamé ak yeneen yi nga xamné ay atté jakk lañ horuma bu jakk bi am mom lay am munafa akhadhu fa akhadhu min dhalika anna arafata idha daqat bi ahliha jiddan fa inna al arda muhittata biha ta'khudhu hukmaha ñu xamé ci loolu né borom xam xam rahmatullah am jappé ci lool né arafa su fekkenté na dafa xat deug ci ñoñam deug bu boba suuf si nga xamné juste mo seuss ci arafa boba day jël atém de nga wax di ci kaw loolu borom xam xam rahmatullah alayhim jël ñu atté yu bari yo xamantene ci loolu non lañ koy jëlé ma jaawara shay'a ya'khudhu hukma lepp lu jégué mbir day daal jël atté motax lén ci borom xam xam bi japp ne masalan kep ko xamantene da nga laal sa loxo ak ñaari gaay manam moy yi nga xamantene ñom ñu nek ci wetu sakar bi bu boba tamit da ngay sax japp day toj ndax daf leena jégué ndax ma jaawar shay ya'khudhu hukma lenn ci borom xoy motax ñu japp lolu ndax qaida bi rahmatullah alayhi ak leneen ak yenen ala kulli hal ko li dal mom moy li nga xamne mo mujjon ci bobu qaida wallahu ta'ala a'lam وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين